تسأل أختنا وتقول: ما هو طواف السبع التي يطوفها بعض الناس لوالديهم أو أقاربهم بعد العمرة؟ هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها؟ لم يرد فيما نعلم فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحب فعلها عن الموتى ولا عن غيرهم. يفعل عن نفسه، يطوف عن نفسه بالنية، يتعبد بالطواف بالكعبة سبعة أشواط عن نفسه، يتطوع بذلك، طواف عبادة في خير عظيم من أسباب محو الذنوب. ويجب على الحاج والمعتمر أن يطوف البيت طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف العمرة، كل هذه الأطواف واجبة. طواف الإفاضة يوم العيد للحاج أو بعد العيد كذلك، وطواف الوداع عند الخروج، وطواف العمرة وسعي العمرة، كل هذا هذه أطواف واجبة. وإذا طاف تطوعا فهو عبادة عظيمة له فيها أجر كبير ومن أسباب تكفير الذنوب. لكن كان يطوف عن والده أو عن أخيه أو عن فلان ليس عليه دليل. بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به أن يطوف عن أخيه أو غيره، ولكن ليس عليه دليل. والطواف صلاة، فكمان لا يصلي عن أحد لا يطوف عن أحد، هذا هو الأصل وهذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. أما العمرة كاملة، أما الحج كاملا فجائز سبع. نعم. الحج كامل. نعم. والعمرة كامل عن الميت. نعم. أو العاجز كبير السن العاجز. نعم. اللي ما يستطيع الحج لكبر سنه وهرمه لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا.